لا يطيق لا يتحمل ولا يرجى أن يقضي فيما بعد، ففرضه أن يفدي فدية عن كل يوم مسكين، وليس عليه أن يصوم، والآية باقية على ذلك. وأما القادر فليس له أو ليس لا عذر له إلا أو لا يسعه إلا الصوم، فإن كان مسافرا أو مريضا فهذا له حكم آخر. حديث عبد الرحمن أو حديث سلمة ابن الأكوع يقول: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طبعا الآية 184 والآية التي بعدها مباشرة ترتيبها 185، يقول: كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل ذلك، لأنها فيها ظاهرها الترخيص، حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها، والآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة، وفيه: ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذه هي الآية التي أشار إليها حديث سلمة بن الأكوع. نعم، فأثبت الله تعالى صيامه على المقيم الصحيح، يعني المقيم غير المسافر والصحيح غير المريض، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. هذا يعني الحديث مختصر لأحمد وأبي داود. إذن نعلم من هذا الحديث أو هذين الحديثين أن مسألة الفدية، يعني كونه يفطر ولا يجب عليه قضاء، إنما هو خاص بمن؟ بالشيخ الفاني كبير الهرم والعجوز كذلك، والمريض الذي لا يرجى برؤه ألحق به أهل العلم، هذا يعني ألحقه بهؤلاء، وما عداه فليس له أن يفطر إلا إذا كان مريضا أو مسافرا. وعن عطاء: سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة كما يقول بعض أهل العلم، بل هي من الأصل نزلت لبيان حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. وعن عكرمة أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع، يعني الفدية، رواه أبو داود. نعم، لكن هنا في الحديث فيه بيان الفدية، وكما رأينا سمعنا أن رأي جمهور أهل العلم أن الفطر أو أن الآية الأولى وعلى الذين يطيقونه كانت لبيان التخير بين الإفطار بين الصيام والفدية للقادر، وأنها نسخت بآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وتحديد أنه من شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى رأي ابن عباس أن يعني النتيجة الحكم واحد فيما بعد، بعد نزول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الحكم واحد عند الجميع، وهو أنه يعني لا يجوز للقادر أن يفطر ويفدي، لا، القادر المقيم ليس له إلا ولا يلزمه لا يسعه إلا الصيام، لكن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهؤلاء من الأصل يجوز لهم أن يفطروا ويفدوا فدية، انتهى الحكم. إذن هذا معلوم، شيخ كبير عاجز لا يستطيع الصوم، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ينتظر منه أن يعني يشب من جديد ويقضي. وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه يغلب عليه أن الهلاك، وهو مريض ولكنه في نفس الوقت واعي ويعني مدرك لما يزال عقله فيه، هذا الذي يلزمه أن يفدي فدية، لا يلزمه الصيام، يفدي فدية لكن ما هي الفدية وما مقدارها؟ ما مقدار الفدية؟ اختلف فيها أهل العلم في مسألة الفدية، فقيل الله سبحانه وتعالى قال: ففدية طعام مسكين، لكن طعام مسكين ماذا؟ قيل نصف صاع عن كل يوم من أي قوت، نصف صاع نصف صاع، الصاع المقصود به الصاع الذي كان في عهد النبوة، ما هو، ما مقداره؟ 4 أمداد. ما هو المد؟ المد ملء كفي الرجل المعتدل. إذن الصاع 4 أمداد، فنصف صاع يعني إيش؟ مدين، يعني ملء كفين مرتين. من أي قوت؟ تمر، بر، شعير، أرز، أي قوت؟ قوت البلد، قوت الإنسان الذي يقتاته يخرج منه نصف صاع. هذا قاله بعض أهل العلم، وقيل صاع من غير البر ونصف صاع من البر. هذا قول بعض الحنفية، الشيخ ينسبه إلى أبي حنيفة. وقيل مد من بر أو نصف صاع من غيره، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء وأكثر الفقهاء، مد من بر ونصف صاع من غيره، من تمر أو شعير أو زبيب أو نحو أو أي قوت من الذي يقتاته الناس. نعم. الشيخ هنا يقول: وليس في المرفوع، يعني في الأحاديث المرفوعة، ما يدل على التقدير، يعني التحديد بأنه صاع أو نصف صاع أو كذا، لكن هناك في ما ورد فيه، يعني كما يقول الشيخ، ما يحدد مقداره، هل هو صاع أو نصف صاع أو مد، ولكن يعني اجتهادات من واستنباطات من الفقهاء، وأكثر أو كثير من الفقهاء، الإمام الشافعي وغيره، يرون أنه مد من بر ونصف صاع من غيره. نعم. مسألة أخرى من مسائل الصوم وما يتعلق بشهر رمضان، اقرأ يا شيخ، باب قضاء رمضان. قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. رواه الدارقطني. قال البخاري: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، فسقطت متتابعات. رواه الدارقطني. فقال: إسناد صحيح. نعم. هذا الباب ذكر فيه ما يتعلق بأحكام من يحصل له عذر في رمضان فيفطر، فما حكم القضاء بالنسبة له من حيث وجوب تتابعه أو المبادرة إليه أو تفريقه. ذكر فيه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، يعني إن شاء هذا الذي يقضيه الذي عليه قضاء فرقه في خلال السنة بشرط ألا يأتي عليه رمضان الثاني، وإن شاء تابع فقضاه، يعني فاته 10 أيام يصومها 10 أيام، 5 أيام 5 أيام أو كذا، هذا المتتابع، أو يفرقها فيصوم في كل أسبوع يوما أو في كل شهر يومين أو كذا. يعني الحديث فيه دلالة على جواز التفريق، وعلى طبعا التتابع هو الأصل، أو أن التتابع لا إشكال فيه. فالحديث يقول: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. رواه الدارقطني. قال البخاري تعليقا، البخاري يعني يذكر أحيانا روايات آثار عن الصحابة أو أحاديث مسندة، ولكن يذكرها تعليقا لأن لم يكتمل فيها شرطه في الصحيح، ذكر هذا تعليقا. قال البخاري: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. الآية التي بينت الحكم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لم يحدد ويقول هذه الأيام أن تكون بعد نهاية رمضان مباشرة، وأنها تكون متتابعة أو أنها تكون متفرقة. قال: عدة، وعدة من أيام أخر يصدق عليها متتابعة ويصدق عليها متفرقة. أما حديث عائشة قالت: نزلت قوله، يعني تعني قوله تعالى فعدة من أيام أخر متتابعات، يعني نزلت بهذه الكلمة، زيادة هذه الكلمة، فعدة من أيام أخرى متتابعات، فسقطت متتابعات. رواه الدارقطني. وقال إسناد صحيح. سقطت يعني نسخت، تقصد يعني نسخ يعني رفعت. وهناك النسخ في القرآن يجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة، التلاوة يعني بقاء اللفظ، أو نسخ التلاوة وبقاء الحكم، أو نسخ التلاوة والحكم. وهذه على رواية عائشة أن متتابعات هذه سقطت يعني نسخت لفظا فلم تقرأ، لم تثبت في المصحف، إذن ما ثبتت قرآنا متواترا. ولكن هل بقي حكمها أو لا، هل بقي حكمها أو لا؟ الصحيح أنه لم يبق حكمها، نسخ حكمها إن كانت صح هذه الرواية التي رواها الدارقطني وقال إسناده صحيح، فالحكم لم يبق أيضا، بمعنى أنه لا يجب التتابع في القضاء، بل يجوز له أن يقضيه في أي يعني متفرقة. نعم يا شيخ اقرأ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة. ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر. نعم. قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعم كل يوم مسكينا، رواه الدارقطني عن أبي هريرة من قوله، وقال إسناد صحيح موثوق. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين، وإسناده ضعيف. قال الترمذي: والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر رضى عنه وليه، رواه أبو داود. نعم، هذا فيما يتعلق أيضا بحكم القضاء. عائشة رضي الله عنها تروي تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان، بسبب ما يأتيها من الحيض، كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرعايتها له وحفاظها على يعني مكانته صلى الله عليه وسلم، فكانت تنشغل بذلك طول العام فلا تقضي إلا في آخر السنة في شعبان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام لها، ففيه دلالة واضحة على أنه يجوز تأخير القضاء إلى آخر ما يمكن أن يبقى من السنة ليقضى ما فيه ما عليه من الواجب الذي فاته، ففيه دلالة على الوجوب. والحديث رواه الجماعة، حديث صحيح رواه الجماعة، البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. ثم هذه نقف عندها قليلا. من حيث الجواز، نعم يجوز، من كان مسافرا أو مريضا وأفطر بسبب سفره أو مرضه يعني أفطر، رخصة له أن يفطر، ولكن معلوم أنه يجب عليه القضاء. يبقى هذا موضوعنا، هل يبادر إلى القضاء أو يجوز له أن يترك إلى آخر السنة؟ يجوز من حيث الجواز، له يجوز له أن يترك، أن يؤخره إلى آخر السنة، كما في فيدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. لكن الأحوط للإنسان والأولى به أن يبادر إلى إبراء ذمته، هذا دين باق عليه، دين في ذمته واجب عليه، ولا يدري متى يعني يأتيه الأجل أو متى يصح، ربما يؤخره إلى آخر شعبان أو كذا، فيأتيه عذر من مرض أو نحوه فيمنعه، فيكون قد فرط في ذلك. الأصل فيه الجواز لدلالة هذا الحديث، نعم، لكن الأولى والأحوط بالمسلم أن يأخذ بالعزيمة وأن يبادر إلى قضاء ما يجب عليه من الصوم بعد أن ينتهي العذر مباشرة، إذا وجد نفسه لا في مقيما صحيحا غير مريض ولا يعني ليس له عنده عذر، فليبادر إلى قضاء ما وجب عليه. وأما الجواز فيجوز، الجواز يجوز له أن يؤخره، نعم. وفي كل الأحوال يعني إذا أخره لابد أن يبقى على نية على نية القضاء، يعني يبقى أنه ناو أن يقضيه، لأنه هذا يدخل يعني يكون من باب الواجب الموسع، لا يجوز له تركه تأخيره إلا مع نية أن يأتي به، فينوي أن يقضيه في خلال السنة يجوز، لكن الأحوط له أن يبادر إلى قضائه والقيام به. حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الشيخ بقوله ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح، يعني زال مرضه ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر. هذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس، يعني فات ثم دخل رمضان ولم يصم ما فاته من ذلك الشهر السابق، فقال عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية إن صحت يصوم الذي أدركه، يصوم رمضان إذا جاء عليه رمضان وعليه قضاء سابق، إذن يجب أن يؤدي رمضان الحاضر لأنه يفوت له وقت محدد، فيقضي فيصوم هذا الشهر الحاضر ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا، لأنه أخره إلى الشهر الذي بعده أو العام الذي بعده. هذه الرواية هي من حيث الرواية المرفوعة ضعيفة، ولكنه صحيح موقوف على أبي هريرة، وأخذ بها كثير من أهل العلم وقالوا من أدركه رمضان ولم يتم أو لم يكمل أو لم يكن قد صام ما وجب عليه من رمضان السابق عليه أن يصوم شهره الذي هو فيه ثم يقضي ما كان قد فاته من الشهر الماضي، ومع هذا مع القضاء يفدي فدية عن كل يوم مسكينا. نعم. وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين، هذا حديث إسناده ضعيف، ولهذا لم يأخذ به جمهور أهل العلم، وقالوا من دركه رمضان وهو مريض واستمر مرضه إلى أن مات قبل أن يصح فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه أدركه رمضان وهو مريض ولما واستمر اتصل مرضه بموته فلم يجب عليه، لا يجب عليه صيامه في ذلك يعني في حينه، ولا يجب عليه قضاء لأنه لم يكن هناك موجب القضاء، فلا قضاء عليه ولا كفارة. والحديث هنا إسناده ضعيف، ولهذا لم يأخذ به جمهور أهل العلم. قال الترمذي والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف، وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، لكن الذي تدل عليه الأدلة النصوص الشرعية والأدلة الشرعية الظاهرة أن من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إذا زال المرض أو زال العذر من مرض أو سفر، لكن إذا اتصل كان مسافرا فمات في سفره خلاص ما وجب عليه في حينه فلا يجب عليه القضاء، أو كان مريضا فاستمر المرض إلى أن توفي فلا شيء عليه إن شاء الله. عن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم، هذا عن ابن عباس عنه، ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضاء عنه وليه. فرق بين ما وجب بالقضاء وما وجب بال يعني فرض صيام رمضان. يقول هذا أيضا رأي لابن عباس، يقول إن كان رمضان إن كان مات عن شيء في رمضان يطعم عنه ولا يقضى، وإن كان مات عن شيء قد نذره فالنذر واجب عليه، يقول بما أنه نذر هو أوجبه على نفسه فيقوم وليه مقامه. ويستدلون هناك حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ويحملونه على هذا المعنى يعني النذر. نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم إن شاء الله نبدأ نعم. يعني